الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منه زوجها ولست منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارض يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا قوما سديدا يصلح لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مكذبة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طبعا فإن البحث هذا البحث في العلم النافع العلم الشرعي الذي تقوم به الحجة على المسلم إنما هي ورسمه ما بين آونة وأخرى من فتاوى تصدر من بعض من يظن أنهم من أهل العلم وفي الغالب تكون هذه الفتاوى مخالفة لما جرى عليه عمل الأئمة السابقين من السلف الصالح والأئمة المشتركين وكان أخر مثال وقع لي آنفا سؤال سئلت عنه ثم مضى من بعض الجلسات ألا وهي يونا وفي سبيل الله في آية مصاريف الزكاة إنما الصدقات للفقراء المستكين وآخر الآية ثم قال تعالى وفي سبيل الله كان السؤال هل في سبيل الله نختص بالجهاد في سبيل الله أن يشمل أيضا مصالح أخرى للمسلمين فبناء المساجد والمدارس واتخاذ المرافق والمنافع العامة للمسلمين فهل في سبيل الله في هذا الموضع من آية مصاريف الزكاة يشمل غير الجهاد في سبيل الله مما ألمحنا إليه آنفا فيجوز إذا كانت الآية تشمل تلك الأمور فيجوز لغريب أن يعطي ما له لبناء مسجد مثلا أو لبناء مدرسة أو مستشفى أو غير ذلك فكان الجواب أن معنى قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وفي سبيل الله خاص في مسألتين اثنتين لا ثالث لهما الأولى ما هو معروف لدى الجميع ألا وهو الجهاد في سبيل الله فهل يصرف من مصارف الزكاة يصرفها المكلف بها في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله الأمر الثاني من جهة الدليل الشرعي ليوسع كلمة في سبيل الله أو في سبيل الله فادخل في هذه الجملة طرق الليل في الإحجاج بفقير إلى بيت الله الحرام، فيكون مغري في سبيل الله أي في الجهاد والحج، هذه من الأمرين المذكورين، وفي سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وفي الإحجاج أيضا للفقير المحتاج إلى بيت الله الحرام. الأمر الثاني هذا الإحجاج للفقير قد جاء فيه حديث صحيح في حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، أما رجح فقال يا رسول الله من لي هذا أعددته في سبيل الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام لو أنك أحججتها عليه لكان ذلك في سبيل الله. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله من بين الأئمة الآخرين الذين حصلوا مهما في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، أخذ الإمام هذا الحديث الصحيح، لم يأتي عن أحد السلف مؤمن أوسع من هذا. ومن ذلك ما أشرنا إليه آنفا بناء المساجد والمدارس ونحو ذلك، هذا كان السبب لإثارة هذا البحث الآن، وهو ما هو العلم الذي يذكره الله عز وجل في غير ما آية ويشيد يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين منكم والذين سلك طريقا يلتمسوا فيه علما سلك الله به طريقا من الجنه، والاحاديث في هذا كثيره كثيره جدا، منها قول ابي السلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن هذا العلم الذي مدح الله عز وجل اهله إلا أكد ذلك نبيه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة، أهو مجرد أن نسمع قولا لعالم مهما كان شأن هذا العالم وأتباعه من الذين سلكوا طريق الأولين، هل هذا هو من العلم في شيء؟ الجواب نسمعه من كلام ابن قيم الجوزي، قال الصحابة ليس بالتمويل من لعلم نسبك من خلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، فبلا ولا جحد عن عربي ولا يهودي، العلم قال الله أي أمرت بهذه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الصحابة، وهذا طبعا هو اتفق على شيء كان اتفاقهم ضده، كما اوضحنا ذلك في كلمه سابقه منذ بيان خليفه اجمالا بمثل قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابه الكرام، فلا يجوز مخالفتهم. العلم إذن من قول الله عز وجل، إما من قول نبيه صلى الله عليه وسلم، إما مما جاءنا عن أصحابه الكرام. فإذا جاء مفسر إلى آية مثل هذه الآية ففي سبيل الله فوسع المعنى أوسع دخل فيها صرف أموال الزكاة بدماء المساجد، صرف أموال الزكاة بدماء المدارس، وهكذا لا ينبغي أن يصاع لمثل هذه التوسعة أو لمثل هذا التفسير، لأنه تفسير بالرأي مخالف لتفسير السلف الصالح. لو رجعنا إلى كتب التفسير ما كان لنا من الأميات